الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة في صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على كتاب الصلاة، وعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ، وهو الموافق لليوم السابع من شهر صفر من عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومورخ له بالتاريخ الفرنجي 29 من الشهر 12 من عام 14 بعد 2000. نعم، بسم الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في الحديث هرة، وقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. قال: حدثنا يحيى بن بكير. لا فرق بين كلمة الصلاة والصلوات. الصلاة اسم جنس يطلق على المفرد ويراد به الجمع، وأما الصلوات فهو جمع للصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزلت جبريل ففرج عن صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. ممتلئ حكمة وإيمانا، فيه دليل أن الله جل وعلا قادر على أن يري الأعراض للناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الحكمة والإيمان، وهي أمور معنوية رآها بعينيه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه قال: بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمان. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه. قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل، فيه دليل أن أبواب السماء لا تفتح إلا بإذن الله. نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا، قال: فإذا رجل قاعد على يمينه، على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. إذا أسودة نظر، يعني الجمع العظيم الذي لا يرى فيهم من كثرتهم إلا سواد رؤوسه. الأسودة الجمع العظيم الذي لا يرى من كثرتهم إلا سواد رؤوسهم. نعم. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه، وأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود منه الأسود، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه، قوله نسم بني يعني أرواحهم، يعني أرواحهم، وهذه في بيان أن الأرواح موجودة، واتفق أهل السنة على أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان، وأنها مخلوقة قبل أن يخلق الله جل وعلا، قبل أن يهبط الله جل وعلا آدم إلى الأرض، وذلك كما مر أو سيأتي في تفسير قوله جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، خلق الله كل نسمة كائنة

وإذا ترابها المسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني أول فرض الصلاة أولا كيف فرض، هذا باب مهم. كيف فرض؟ فرض بلا واسطة في السماوات العلى، وأول ما فرض فرض ركعتين، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها زيدت في الحضر وأقرت صلاة السفر. يعني الصلاة التي نصليها في السفر هي أصل الصلاة وابتداء الصلاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة، في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريان. بعدما فرغ من بيان فرضية الصلاة شرع في شروط الصلاة، وأول شرط من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان وهو ساتر عورته، لهذا قال باب وجوب الصلاة في الثياب، يعني أن الصلاة لا تصح إلا بستر العورة. فقوله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، باتفاق المفسرين الآية نزلت في ستر العورة في الصلاة. فإن قال قائل طيب الآية عامة خذوا زينتكم عند كل مسجد والسبب النزول خاص، نقول سبب النزول دال على الفرضية، وما زاد عن ذلك المعنى فهو باق على الاستحباب. ولذلك قال ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يعني أن ذلك جائز. لو أخذ الإنسان البشت مثلا وهو غليظ لا يرى العورة، لا ترى من وراء الثوب، فصلى به ثوب واحد متلحف لفه على نفسه صلاته صحيح. وأما ما يذكر قوله ويذكر عن سلمة بن أكوع يزره ولو بشوكة قال في إسناده نظر، وهذا فيه دليل آخر وهي فائدة نستفيدها من البخاري، أنه إذا ذكر شيئا بصيغة التمريض ولم يعلق عليه فإنه عنده صحيح حتى لو كان بصيغة التمريض. لو قال يذكر يروى قيل ثم لم يعلق على إسناده دل أنه صحيح، لكن إذا رواه بصيغة إذا علقه بصيغة التمريض فقال يذكر ويروى ويقال ثم عارضه بما هو أصح، فمعنى ذلك أن ما ذكر بصيغة التمريض ضعيف. وهنا علق قال في إسناده نظر، يعني الأول هو الصحيح. ما هو الأول؟ ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، يشير إلى حديث جابر الذي سيأتي. وقوله ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، لأن الأصل في الثياب الطهارة، وهو أراد بهذا القول الإشارة إلى هذه القاعدة، الأصل في الثياب الطهارة. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، إشارة من البخاري أن الطواف كالصلاة. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيد يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهم. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء قال حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. موسى بن إسماعيل هو التبوذكي من كبار شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومحمد مهملا هو محمد ابن سيرين. محمد مهملا هو محمد ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها. في الإسناد في آخر الحديث قال وقال عبد الله, طبعا هذا معلق, وقال عبد الله وهو ابن رجاء من طبقة سفيان. عبد الله ابن رجاء من طبقة سفيان. طيب لماذا ذكره؟ ما الحكمة في قوله وقال عبد الله ابن رجاء؟ حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثتنا أم عطية. أحسنت, تصريح محمد بن سيرين بالسماع من أم عطية فدل أنه أدركها وأدرك سماعها, وفي هذا إشارة خفية من البخاري إلى خطأ من ظن أن محمد بن سيرين لم يسمع من أم عطية رضي الله عنها, ففيه تصريح. هذه هي الفائدة. وقول أم عطية أمرنا أن نخرج الحيض, هذه اللفظة اختلف فيها الأصوليون اختلافا كبيرا على أي شيء يحمل, وكان الأولى بهم ألا يلجوا هذا الباب لأن هذا ليس فنهم, هذا فن المحدثين. فهم اختلفوا بناء على الفرضيات العقلية, افترضوا أمرنا, افترضوا أن يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم, افترضوا أن يكون الآمر هو أبو بكر وعمر أحد الخلفاء الراشدين, افترضوا أن يكون الآمر هو شخص يكون بعيد يكون في اليمن وهو صحابي فالآمر له أميره في البلد, افترض أن يكون الرجل في بادية من البوادي فيمكن يكون الآمر له شيخ القبيل. هذه فرضيات عقلية خلاف الواقع العملي الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم والذي فهمه المحدثون. المحدثون عندهم إذا قال الصحابي أمرنا محمول على السماء, هذا مر معنا وذكره الإمام مسلم رحمه الله في المقدمة. نعم. قال رحمه الله باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حازم عن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على عواتقهم. أبو سهل هو ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. أبو حازم هو في اثنان, أحدهم سلمان الأشجعي من الثالثة وله رواية عن الصحابة, والثاني هو أبو حازم سلمة بن الدينار الأعرج, وهو وروى عن سهل يعني بواسطة, ويعني هذا دليل أن أبو حازم يحتمل أن يكون هو سليمان الأشجعي ويحتمل أن يكون سلمة بن الدينار. فما أدري هل عندك التقريب أو ابن دينار, إذن سهل يكون هو ابن دينار ما دام حافظ ذكر في التقريب في الفتح هذا خلاص. نعم. سهل سلمة, اكتبوا أبو حازم هو سلمة ابن دينار الأعرج. نعم. يقول قد ذكره بتمامه بارك موصولا بارك قليل جيب أي في حديث 324 بعد ولا يقول بعد قليل بعد قليل. طيب ماشي. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه ثيابه موضوعة على المشجب, قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك, وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصريح من جابر رضي الله عنه بجواز الصلاة ولو في ثوب واحد. بعض الناس يتصل عليه يقول أنا لابس دشتاشة, طيب مو لابس تحت سروال شلون أصلي؟ طيب ما دام العورة مستورة شو المشكلة؟ غريب يعني الناس اليوم بعد عن الأحاديث, ما قرأ في حياته هذا الحديث مثلا, لذلك يستشكل هذا الأمر استشكال عظيم, حتى لما تقول له يجوز يقول شلون يجوز؟ سبحان الله العظيم غريب جدا. هنا قال حدثنا ابن يونس وأحمد بن عبد الله ابن يونس المصري والملقب بشيخ الإسلام قال حدثنا عاصم بن محمد ابن زيد عاصم بن محمد ابن زيد قال حدثني واقد ابن محمد. يعني إذا عاصم يحدث عن أخيه، انتبهوا، عاصم ابن محمد ابن زيد يحدث عن واقد ابن محمد أخوه، وهذا ما يسميه علماء المصطلح بالمدبج. قال عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر الحديث. نعم. وهذا الذي قال له ليراني أحمق مثلك إنكار من جابر رضي الله عنه على من لم يرى جواز الصلاة في الثوب الواحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا مطرف أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. الله. نعم. هذا فيه رفع ذلك الأمر إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به. قال الزهري في حديثه الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال قلت أم هاني وهو الاشتمال على منكبيه، صلحوا النسخة إذا كان عندكم خطأ فيها، وهو الاشتمال على منكبيه. نعم. قالت أم هاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. أم هاني هي فاخرة، والتحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. قد يقول قائل إن هذا الاشتمال هو اشتمال الصماء، المخالف بين طرفيه على عاتقيه، إذا وضع طرف الرداء على هذا العاتق ثم لف الطرف من الجهة الثانية على نفسه فهذه مخالفة بين الطرفين، ولكن يكون فيه اشتمال. نقول إن هذا الذي جاء عن الحديث إنما هو للحاجة. نعم. أم هاني اسمها فاختة. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. عبيد الله بن موسى العبسي وهشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عمر بن أبي سلمة، طبعا عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم سلمة رضي الله عنها لما تأيمت خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي عيالا، وهي تقصد من؟ عمر وزينب، زينب بنت أم سلمة وعمر ابن أبي سلمة وعمر ابن أم سلمة، فهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وزينب وهما صحابيان صغيران. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا عبيد بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره أنه قال رأيت النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضع طرفيه على عاتقيه. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني؟ قالت أم هاني وذاك الضحى. هذا فيه جواز إمضاء إجارة النساء كما سيأتي في كتاب المغازي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي كلكم ثوبان. وهنا أحب أن أنبه أن بعض ما ينشر في الإنترنت ومواضع الاتصال من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أمهانه ابنة عمه وأنه لم يستطع أن يتزوجها قبل النبوة فهذا ليس بصحيح. أسانيده واهية. نعم يعني أسانيد قصة الحب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أمهانه أسانيد واهية. نعم يعني هي ماذا قالت؟ هذا السؤال الآن. هي ماذا قالت؟ فسلمت عليه. يعني قوله سلمت عليه يعني قال السلام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا. يعني ما أدري وش الإشكال يعني. بدون سلام. لا الصواب أن هذا أمر سائغ. لأن مرحبا الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها. فإذا قال الإنسان مرحبا جاء في الحديث من قال لأخيه مرحبا قيل له ألف مرحبا يوم القيامة. هذا رد عظيم الأمر فيه سائغ. لو قال الإنسان السلام عليكم قال له مرحبا. نعم هذا ليس هذا الحديث هناك عدة أحاديث دالة على ذلك. نعم قال رحمه الله. وأما ما قاله بعض المحدثين والمفسرين من أن ذلك يخالف نص القرآن فهذا فيه نظر. نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان. قال باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عتقيه. قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عتقيه شيء. يعني هذا الحديث الرواة كلهم مكنيون فاحفظ الكنى. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل والنبيل لقبه الضحاك بن مخلد النبيل وهو شيباني. عن مالك وهو إمام دار الهجرة أبو عبد الله ابن أنس عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الفارسي الأعرج لقب له عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. إذن لو ما كان عندك إلا ثوب واحد ما يصير تتجر فيه من أسفل الكتفين والعاتقين. لا اجعل الثوب من العاتقين وما دون. طيب إذا كان هذا الثوب قصيرا إذا جعلته على العاتقين بدأ شيء من الركبة فحينئذ جاز أن تستر العورة المغلظة من السرة إلى الركبة ولو لم يكن شيء على العاتقين. لكن الأصل أن الإنسان إذا ملك شيئا أو ثوبا يستر به العاتقين فإن صلاته لا تصح إلا بذلك. طيب هنا سؤال إيش حكم الصلاة في ما يسمى بالفنائل المعلقة؟ ها فنيلة علاقي علاقي يسمونها إيش الحكم الآن؟ هل العاتقين مستورتين ولا مكشوفتين؟ مكشوفتين. إذا لا تصح الصلاة مع القدرة. أما في حال العجز هذا شيء آخر. إنما يقوم الإنسان إلى ربه ليصلي وعلى عتقيه شيء من الثياب. نعم هذه الأحاديث كلها دليل على ذلك. أما العلاقي هذا الخيط هذا ما هو ستر. هذا ما هو ستر. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة أنه قال سمعته أو كنت سألته قال سمعت أبا هريرة يقول أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين. أبو نعيم الفضل بن دكين وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. باب إذا كان الثوب ضيقا. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمره وجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه فلما انصرف قال ما السرى يا جابر فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت قلت كان ثوب يعني ضاقة قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. يحيى بن صالح هو المحاضي أول مرة يمر علينا من شيوخ البخاري. يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث قال سألنا جابر بن عبد الله والإسناد رباعي. وهذا فيه أن جابر رضي الله عنه كان مقربا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فلما انصرف قال ما السرى يا جابر. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سالم. طبعا الاشتمال الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الاشتمال الذي رأيه قال قلت كان ثوب قال فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر. هذا نص أن الثوب إذا كان لا يتسع إلا لأحد الأمرين فالاتزار يقدم على الالتحاف وأما إذا كان يسع للأمرين فيلتحف. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو حازم عن سالم أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يعني هذا الحديث فيه دلالة أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يملكون ثيابا كثيرة. نعم. باب مسدد مر معنا كثيرا ومسدد بن مسرهد بن مغربل البصري إمام أهل البصرة قال عنه البخاري في كتاب الحج كما سيأتي وهو مسدد كاسمه رحمه الله تعالى. وفي الإسناد هنا الإسناد كلهم إيش بصريون مسدد عن يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري عن سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو حازم مر معنا عن سهل هو نفسه اللي مر معنا أبو حازم سهل بن الحافظ بن حجر قال أنه سلم بن دينار الأعرج مر معنا أنه قال عنه هو سلم بن دينار الأعرج. نعم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أحد فرسان النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة في الجبة الشعنية. قال الحسن في الثياب يمسجها المجوسي لم يرى بها بأسا وقال معنى رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول وصلى علي في ثوب غير مقصور. إذن هذا الباب أورده البخاري رحمه الله الآن هو في كتاب الصلاة في أبواب السترة في أبواب سترة الإنسان في الصلاة الصلاة في الجبة الشامية. ليش جاب الجبة الشامية؟ ايش معنى الجبة الشامية؟ سيأتي أنواع من اللباس لأن الجبب الشامية كانت تصنع في الشام وهي بلاد النصارى. فقد يقول قائل ما حكم هذه الثياب؟ الأصل في الثياب الطهارة ومر ذكر هذا في أول الباب. قال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد قال في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. المجوسي صحيح أنه مجوسي لكن ما راح يحط الثياب في النجاسة ثم يخيطها. يعني الناس بفطرهم يتقززون من النجاسة فإذا يبقى على الأصل. وقال معمر وهو ابن راشد الأزدي رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. ها هذا الآن مشكلة. كيف يعني يصبغون بالبول؟ لأن أكرمكم الله البول إذا وضع في نوع من أنواع الصباغ يكون ألصق الصبغة ألصق بالثوب. لذلك كانوا يأتون الأبوال الإبل وأبوال البقر والدواب، فيجعلونها في هذه الأصباغ لأن الصنعة تقتضي ذلك. طبعا المقصود بالأبوال هنا ليس أبوال الآدميين، أبوال الدواب، أبوال الدواب وأبوال الدواب مر معنا أنها ليست نجسة، فما في إشكال بهذا. شوف إيش قال الحافظ في قوله بالبول. يقول: وقوله بالبول إن كان للجنس فمحمول على أنه كان يغسله قبل لبسه، وإن كان للعهد فالمراد بول ما يؤكل لحمه، لأنه كان يقول بطهارته. رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. هو الذي يعني تميل إليه النفس أن المقصود به بالبول ما يؤكل لحمه، لأنهم يصبغون، وهم يصبغون الدواب تأتي وتذهب وتروح، وهم يحتاجون إلى هذه الأبوال. نعم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا أبو معاوية وصلى علي في ثوب غير مقصور، يعني غير مصبوغ، يعني غير مغسول، يعني صنع ولم يغسل. أنت تروح تشتري خام من السوق ويسووا لك دشداشة تجي تصلي فيه، هذا معنى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. القصارين في لغة الخدامة، ها فلان فلان القصار، شو معنى القصار؟ غسال الثياب، غسال الثياب. نعم. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا ابن معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإدارة، فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شحمية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصبرت عليه وتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. في فائدة ما أريد أن تفوتكم، ذكرنا في حديث أبو نعيم قلنا قال حدثنا شيبان، قلنا من هو شيبان؟ ها؟ ابن عبد الرحمن النحوي. نعم. هنا يرد سؤال: لماذا ليس هو شيبان بن فروق؟ نقول: شيبان بن فروق هو شيخ لمسلم لم يروي عنه البخاري، شيبان بن فروق شيخ لمسلم ولم يروي عنه البخاري، هذه فائدة. وأما هنا يقول حدثنا يحيى هو ابن موسى البلخي، يحيى هو ابن موسى البلخي ولقبه خت، طبعا خت كلمة فارسية، ايش معنى خت يا ابو معاوية؟ ما تعرف؟ ها، خت بمعنى خط، بس هي يعني مسهلة، ومعناه الضابط للشيء، يعني كان صدره سطره، هذا معناه، هذا لقب ليحيى بن موسى البلخي. وهذا أول مرة يمر علينا هنا في هذا الإسناد. قال حدثنا أبو معاوية، طبعا مر معنا كثير أبو معاوية علي، من هو؟ محمد بن خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش وهو الإمام المعروف سليمان بن مهران الكاهن. كل ما تذكر يمر عليه أعمش أتذكر شيخنا الشيخ حماد، كان المحدثون يهابون الأعمش وأنا كنت أهاب الشيخ حماد الله يرحمه، أهابه حتى أني لا أستطيع سلام، ما أذكر أني سألت إلا مرة واحدة أو مرتين بس عن الأعمش عن مسلم. مسلم في هذه الطبقة يا إخوان هو مسلم بن صبيح أبي الضحى، يأتي باسمه ويأتي بكنيته مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق بن الأجدع عن مغيرة بن شعبة. مغيرة بن شعبة يأتي مغيرة بدون أل ويأتي بأل، فلا يشكلن عليه المغيرة بن شعبة ومغيرة بن شعبة. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبي فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، هذا فيه دلالة أن الله عصم نبيه صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام من عادات الجاهليين، كان من عاداتهم أن كشف العورات أمر يسير، ينظر الرجال بعضهم إلى بعض، بل كان يطوفون عريانا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطوف الرجل عريانا، أو نهى أحدا أن يطوف في البيت عريانا. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتمر بما أمره عمه، طبعا عمه قال هذا الكلام ليش؟ يعني حفاظا على ابن أخيه من حرارة الشمس، وكان عليه ثوب واحد، فإذا أخذ الحجر وضعه على عاتقيه ومشى لبناء الكعبة، الحجارة شديدة الحر تؤثر على عاتقيه، فأشار إليه العباس أن يجعل الإزار أيضا على عاتقه ولو بدا شيء من عورته، سواء الفخذ أو شيء من العورة المغلظة. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم برفع الإزار على عاتقيه أغشي عليه صلوات ربي وسلامه عليه حتى لم يقع منه هذا الأمر، فلم ترى عورته صلوات ربي وسلامه عليه. مطر بن الفضل هو المروزي، روح قال حدثنا روح في طبقة شيوخ البخاري، انتبهوا هنا المقصود به روح بن عبادة، وروح هما اثنان في هذه الطبقة، روح بن عبادة والآخر يقال له روح بن القاسم. روح بن عبادة من طبقة شيوخ البخاري، وروح بن القاسم من طبقة شيوخ الإمام أحمد، فإذا يكون روح بن عبادة أعلى مرتبة من روح بن القاسم، يكون أعلى مرتبة من روح بن عبادة. ثم قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله، هنا فيه لفظ التصريح بإيش؟ بالسماع. وفي بعض الروايات أنه يعنعن قال عن جابر، ولا إشكال، فإن معمرا رضي الله رحمه الله، معمر بن راشد الأزدي، فإن معمرا سمع من جابر، فإذا قال سمعت أو حدثن أو قال عن جابر لا يضرك. نعم، يعنعن عن جابر ويعنعن عن ابن عباس ولا إشكال في ذلك، فإن له سماعا منهما. نعم، عمرو بن دينار، شو قلت؟ لا، عمرو بن دينار المكي، عفوا، عمرو بن دينار المكي. قال رحمه الله: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بالثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ شيخ، أو كلكم ليش؟ ما عندي نفس. لا، أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثياب، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسن، قال في تبان ورداء. على كل حال، هذه أسماء الثياب في زمانهم، أما في زماننا فقد تغيرت هذه الأسماء. تبان اللي احنا نسميه اليوم المكسر، هذه نسميها ما أدري شو، كسر معروف بعد، السروال القصير، السروال القصير الذي يستر العورة المغلظة، اللي هي الشورت، يعني شورت، ها شورت معروف على خلاص. نعم، وأما القميص فهو كل ثوب يدخله الإنسان من فوق رأسه ثم يدخل يديه، هذا يسمى قميص. أي ثوب مثل ثيابنا هذه تسمى قمص. طيب الفريلة قميص بعد، انتبه، كل ثوب تدخل رأسك من أعلى، تدخل الثوب على نفسك ثم تدخل يديك فيه، هذا يسمى قميص، سواء كان مثل الفنيلة أو كان الدشداشة أيا كان، فهذا يسمى يعني قميصا. وقوله هنا وقباء، شوف ايش قال الحافظ عن القباء، أما هو القباء بالقصر وبالمد، قيل هو فارسي المعرب، وقيل عربيا مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه، سمي بذلك لانضمام أطرافه. وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليه السلام. صورته والله ما تصورت. على كل حال نوع من أنواع الثياب، لكن ما أظنه فارسي. طيب خلينا نسجل هذا، ما دام قال فارسي لازم ندور عشان نحطه في المعجم، معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية. قباء، طبعا قباء كما قال هو فيه لغتان، قباء بدون مد وقباء بالمد. نعم يمخر بشون صورته، شون شكله يعني، وشون ينبس. إذا كان من تحت فهذا يشبه السراويل، انتبه. إذا كان شيء يلبس يتسرول به فهذا سروال أو تبان أو ما يشبه ذلك. إذا كان من أعلى يسمى قميصا. إذا كان مفتوح مثل البشت هذا يسمى الرداء، هذا يسمى الرداء. فما أدري هذا إيش يكون صورته. قميص بالكم طويل يعني ايش داشتك؟ طيب نعم ما يلبس فوق ثياب، ما يلبس فوق الثياب كم طويل يعني مثل الكوت يعني. نعم على كل حال نوع من انواع الثياب، مثل البرنس، مثل البرنس يعني في اصطلاحهم البرنس هو الثوب الذي له رأس منه، رأس منه تجعله على رأسك مثل ثياب أهل المغرب. هذه أنواع أسماء عندهم. الحين إحنا نسميها دشداشة، لو رحت عند أهل المغرب قلت دشداشة ما يعرفون اصطلاحات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم؟ فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب المسه الزعفران ولا ورس. ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا فيه ما وجه إراده في كتاب الصلاة من وجهين. الأول بمفهوم الموافقة أنه يصلي بإزار ورداء، وهذا هو المراد وهو منطوق الحديث، لأن المحرم يكون لابسا إزارا ورداء. وبمفهوم المخالفة، والبخاري يرى مفهوم المخالفة رحمه الله، مفهوم المخالفة أنه إذا كان المحرم لا يلبس القميص، معنى هذا إذا لم يكن محرما فإنه يلبس القميص فيصلي فيه، لأن ما جاز له أن يلبسه جاز له الصلاة فيه، وهكذا السراويل وهكذا البرانس. نعم. وأما ثوب مسه زعفران أو ورس فالصلاة فيه صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن لبسه محرم. نعم. قال رحمه الله باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. نعم. اشتمال الصماء اختلف فيه الفقهاء اختلافا بينا نبه عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه على البخاري في فتح الباري، ورجح رحمه الله أن المراد باشتمال الصماء هو ما ذهب إليه المحدثون، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، يعني يلفه على نفسه لف ثم إذا جلس تظهر عورته، وهذا تفسير من ابن شهاب. نعم. قال حدثنا قبيصة قال عن ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن الماس والنبال وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد. قبيصة ابن عقبة مكين في سفيان. قبيصة ابن عقبة مكين في سفيان يعني متين، وسفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري يقول نهى النبي عن بيعتين في عن اللماس والنبال وأن يشتمل الصماء اشتمال الصماء وأن يلف الرجل على ثوبه على جسده ثوبا ويعني لا تظهر منه العورة وأن يشتبي الرجل في ثوب واحد هذا أيضا منهي عنه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أغلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمر أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا على علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا فيه دلالة أيضا أن الطواف بالبيت يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من ستر العورة دل ذلك على أنه يشترط فيه الطهارة كما تشترط في الصلاة الطهارة. إسحاق وابن راهوية الحنظلي يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزوري وابن أخي ابن شهاب مر معنا هو خالد بن عبد الله أو عبيد على اسم والد موسى زور. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ليس أميرا، انتبهوا، أمير الحج هو أبو بكر وإنما علي مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي بالناس أن لا يحج بالبيت، يعني جاي بإعلان جديد بس ما هو آمر على أبي بكر. ما معك التقرير يعني جاي بدون سلاح. هذا الحديث من فوائده أن أبا هريرة رضي الله عنه حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وذلك عام 9، وأن أبا بكر حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأن عليا حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج عام 10 من الهجرة. شوف في المبهمات في رواية يعقوب إبراهيم عن ابن أخي الشيخ يعني الباب من نسب إلى أبي وجدي وأمي وعمي زين. الحديث باب ما يستر من العورة، من العورة يعني المقصود أن هل الستر في العورة في الصلاة العورة المغلظة ولا العورة بالكامل من السرة إلى الركبة؟ مراد البخاري رحمه الله العموم أنه لا بد من ستر العورة بالكامل من السرة إلى الركبة. والسرة والركبة هل هما داخلان أو لا؟ الصواب أنه كما قال الفقهاء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فستر الركبة وستر السرة أمران لا بد منهما، لكن لو ظهر السرة أو ظهر الركبة لا يقال أن الصلاة باطلة. وأيضا من فوائد هذه الأحاديث أن العورة إذا ظهرت من غير قصد المصلي لأمر خارج عن إرادته فستر عورته فإن صلاته تكون صحيحة. خلاص خليني أنا دولة أخر. هذا الشيخ يقول ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد الله بن مسلم. محمد بن عبد الله بن مسلم، سجلوا عشان لا تنسى، أنا وأنا بسجل. محمد بن عبد الله بن مسلم ابن شهاب الزهري. ها؟ من أخرج له؟ خلينا جماعة. أخرج له الجماعة. حط له عين. أي بس خلاص. محمد بن عبد الله بن مسلم. باب الصلاة بغير إلاء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتهفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. باب ما يذكر في الفخذ ويروى عن ابن عباس وجرهد أو محمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، وقال أنس حشر النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ، وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت عليها حتى خفت أن ترضى فخذي. هذا الباب أورده البخاري لبيان الاختلاف في مسألة الفخذ، وهل الفخذ والركبة من العورة أو ليس بعورة. قال يروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، ومحمد بن عبد الله بن جحش، محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح. وقول البخاري وحديث أنس أسند لا يعني تضعيفه، وإنما يعني أن حديث أنس أقوى، وكون هذا أقوى لا يعني أن الثاني ضعيف، إنما يعني هذا أقوى وذاك قوي. قال وقال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة هذا قول، وقول أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه هذا حكاية فعل، وحكاية الأفعال لا عموم لها والقول عام، وحكاية الأفعال تحيط بها الأحوال، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه لحاجة أو يكون خارج الصلاة مثلا لحاجة، كان يكون مثلا احتاج أن يحكه، احتاج أن يبرده، ونحو ذلك من الأمور. ولذلك قال وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. طبعا جرهد هو ابن رزاح الأسلمي، جرهد ابن رزاح الأسلمي صحابي من أهل الصفة، قال وحديث جرهد أحود. وذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن حجر أن حديث الفخذ عورة مضطرب، أن حديث الفخذ عورة مضطرب، ولكن الصواب أن اضطرابه لا يضر، فإنه حسن يشهد له حديث ابن جحش، حديث جرهد يشهد له حديث ابن جحش، فكون حديث جرهد مضطرب لا يضر، لأن حديث محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة حديث حسن، فيشهد لحديث جرهد، وحديث جرهد فيه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، والبخاري قال حتى يخرج من اختلافهم، اختلاف من؟ البخاري لا يبالي باختلاف الفقهاء، قل اختلافهم يعني اختلاف الصحابة، فالمسألة خلافية بين الصحابة رضوان الله عليهم. وقال أبو موسى، قال أبو موسى، طيب هذا ليس على شرط البخاري لكنه في صحيح مسلم، قال أبو موسى في صحيح مسلم غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. طيب إذا كان كشف الركبتين لأبي بكر وعمر فمعناه أنهما ليس من العورة، إذ لو كان من العورة لما كشف الركبتين لأبي بكر وعمر، كونه غطاها من عثمان لا يعني أنها عورة، صح ولا لا؟ لأن العورة لا تختلف أحكامها من شخص إلى شخص، إلا أنه يجوز للإنسان يكشف عورته أمام زوجته فقط. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. من الشاهد في هذه الرواية؟ يعني يحتمل أن يكون الفخذ مستورا وهو المقطوع به، طيب وش الشاهد فيه؟ عميق فقه البخاري، عميق جدا. البخاري رحمه الله أورد هذا ليستشهد على أنه لو كان الفخذ عورة لما جاز وضع الفخذ على الفخذ حتى لو كان مغطى. فهمتم الفائدة؟ يعني هو يريد أن يقول لك أن الفخذ ليس بعورة، إذ لو كان عورة لما جاز للرجل أن يضع فخذه على فخذ صاحبه، لو كان عورة ما يجوز. أنت الآن يعني قد تضع يدك، هو هذا الاستشهاد الآن، أنت تضع يدك على فخذ صاحبك أو تضرب على فخذ صاحبك يقول انتبه، وفخذه مشتور. يقول البخاري هذا الدليل أنه ليس بعورة، إذ لو كان عورة لما جاز أن تضربه حتى لو كان من وراء الستر، كما لا يجوز لك أن تضرب ها العورة المغلظة، يصد تضرب عورة المغلظة للرجل ما يجوز بأي حال، سواء كان مغطى أو كان مكشوفا. هذا هو وجه الاستشهاد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية أنه قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، قال الله أكبر، خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا، قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة فجمع السبي، فجاء جكية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت جكية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال ادعو بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، قال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها أعتقها وتزوجها حتى إذا كان في الطريق جهزتها له أم سليم وأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطاعا وجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد فيه قول أنس وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال، ما الجمع بين هذه الروايات؟ أن نقول أن في الصلاة لا بد من ستر الفخذ، في الصلاة لا بد، أما خارج الصلاة فالأمر أهون. نعم. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدا في ثوب لأجزأته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا أقول مرة ثانية. باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدا في ثوب لأجزأته. عندنا لو وارت جسدها في ثوب جاز. نعم، هذه نسخة ثانية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت كان قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. نعم. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. مقصود بالأعلام يعني الخطوط، يعني شيء مزركش نسميه يعني مخطط واضح بين الخطوط فيه، مثل هذه المصليات اللي في المساجد الآن مزينة مزخرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما لبس ثوبا مخططا نظر إلى بعض خطوطها فانشغل عن الصلاة، فأراد أن يلبس ثوبا ذا لون واحد، ثوبا ذا لون واحد. وهذا يستحب فيه دلالة على استحباب أن يلبس الرجل في الصلاة ثوبا له لون واحد، إما أبيض إما أصفر أي لون آخر لكن يكون لون واحد حتى لا ينشغل. نعم. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. القرام هو المقصود به يعني القرم في البيت، هو المكان الذي يوضع فيه الأشياء ثم يغطى بثوب حتى لا ترى، ملابس النوم، الفراش، البساط ونحو ذلك. فعائشة رضي الله عنها غطت هذا القرام بثوب، وهذا الثوب كان فيه تصاوير. وفي ما الشاهد أنه قال باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ كون التصاوير واضح لأنها قالت لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. طبعا التصاوير مقصود به عمل لذوات الأرواح، عمل لذوات الأرواح. فالشاهد فيه أنه في بعض روايات الحديث نفسه أن فيه تصاوير لذوات الأرواح وفيه صلبان وهي لم تنتبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأميط هذا الشيء، فقالت رضي الله عنها فقطعناها وصنعنا منها وساعي. دل على أن الصلبان أو التصاوير إذا قطعت وجزيت بحيث لا يرى أنها صلبان أو أنها تصاوير أن هذا لا يضر بعد ذلك. فكون البخاري رحمه الله يقول إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوي هل تفسد صلاته؟ الجواب أن الصلاة لا تفسد، لكن الصلاة محرمة في هذا الثوب. وفرق بين إفساد الصلاة بالفعل وبين كون الفاعل يأثم بالفعل. يعني الإنسان إذا صلى في مكان، في مكان مثلا تحت سجادة فيها صور، نقول هذا الصلاة محرمة لو فعلها، لكن لو صلى ما نقول الصلاة فاسدة. هذه هي المسألة التي أراد البخاري الاستدلال بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى التصاوير ولم يعيد صلاته ولم ينتبه صلوات ربي وسلامه عليه، لذلك ما انتبه إلا في الصلاة، ولذلك لا يقال أنه يعني عليه شيء صلوات الله وسلامه عليه، إنما الإثم على من عليه. فكونها مزقت بعد ذلك هذه الستارة أو الستر والتصاوير وصنعت منها شيئا مهانا ولا ترى التصاوير، فهذا أمر جائز. الأشد والأدهى والأمر اليوم الناس يلبسون قمصان عليها صلبان أو عليها تصاوير لذوات الأرواح، هذا أمر أشد لأنها من ملابسة حال الرجل في الصلاة. نعم تفضل. نعم المعلق إذا كان أمام المصلي حكمه كحكم الملبوس، يأثم على المصلي أن يصلي إلى أعلى من ذات تصاوير فيها أرواح أو صلبان، يحرم عليه. هذا ذكره بعض الفقهاء، لكن الصواب أنه ما يدل عليها، لأن ستر العورة واجب بأي ثوب كان، فإذا لم يتم إلا بهذا الثوب يستر عورته بهذا الثوب. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال اهدي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي هذا للمتقين، يعني ليس معناه انه يجوز للفساق لبسه، وإنما المقصود أن من يريد أن يتقي الله يدع الحرير، هذا المقصود به يدع الحرير. ولبس الحرير بالنسبة للرجال محرم في آخر العام أمر تحريما عاما ليس تحريما خاصا. طيب قد يقول قائل هذا فروج حرير وليس حرير، يعني فيه قطع من الحرير أو جزء من الحرير، قل حكم واحد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول إنسان مثلا هذا الشيء فيه خيط أو خيطين من الحرير، قال بعض الصحابة إصبع أو إصبعين، قال بعضهم ثلاثة أصابع، إذا كان في الثوب هذا ما يضر من حيث التحريم، نعم لا يضر إلا إذا كان الحرير ظاهرا. نعم. قال رحمه الله باب الصلاة في الثوب الأحمر. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبي، ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. طبعا بين يدي العنزة يعني أمامها وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والعنزة، فرق بين الأمرين. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حلة حمراء وصلى مشمرا، المشمر هو الذي رفع ثوبه في طرف الأكمام شمر، وهذا فيه دلالة على أمرين. الأول أنه يجوز للإنسان يصلي في حلة حمراء. طيب قد يقول قائل كيف وقد نهى عن لبس الأحمر؟ المنهي عن لبس الأحمر هو الخالص، وحلة حمراء يعني فيه لون أحمر مخلوط بغيره، مثل الشماغ الأحمر. الآن الشماغ الأحمر هو يسمى شماغ في عرف الناس، يقول شماغ أبيض شماغ أحمر. طيب كيف هو أحمر وفيه البياض؟ ما يضر، سمي بحكم الغالب. الآن أي شماغ أحمر ما فيه بياض؟ فيه بياض. طيب ليش سموه أحمر؟ باعتبار اللون المميز، فصلى في حلة حمراء باعتبار اللون المميز. نهى عن الثوب الأحمر يعني الخالص، فما في تعارض بين الأمرين. لعلنا نكتفي بهذا، نصلي 10 دقائق ثم نعود إن شاء الله. تفضل. نعم. كف الثوب منهي عنه في الصلاة، يعني الإنسان يأتي ويكف ثيابه في الصلاة كأنها صورة المنشغل، هذا هو المنهي عنه. أما أن يكف ثيابه أو يعني يشمر ثيابه خارج الصلاة ثم يصلي، هذا ما يكفر. وفي فرق بين كف الثياب، وفي حديث نهى عن كف الثياب يعني في الصلاة، أما لو كف ثيابه خارج الصلاة ما يكفر. كيف؟ نعم. الحديث يحتمل أنه صلى وهو مشمر، ويحتمل أنه كان مشمرا قبل الصلاة، وعلى كلا الاحتمالين فالتشمير في الصلاة هو المنهي عنه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحد الأخوة أتى إلي بتعليقات الشيخ بن باز، فذكر أن القباء هي الدقلة أو البشت، هذا أوضح مثال. البشت واضح، أو الكوت هم بعد واضح، فصار المعنى واضح الآن تصوره يعني. وأحد الأخوة يسأل عن العنزة. العنزة حديدة، عصاة في طرفها حديدة مسنمة بحيث يمكن حفر الأرض بها. نعم. وقفنا على باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى فبه سنيدكم حفظكم الله. إلى الإمام البخاري قال رحمه الله: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولم يرى الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر وإن جر الجمد بالضم في وجهان فيها. نعم. وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام، وصلى ابن عمر على الثلج. الصلاة في السطوح والمنبر والخشب هذه أمور قد يحتاج إليها الإنسان، وكون الحسن البصري رحمه الله لم يرى بأسا في الصلاة على الجمد أو على الجمد، الجمد أو الجمد المقصود به يعني المياه الجامدة، يعني إنسان يصلي على مكان جامد ثلج متجمد وتحته شيء إما طاهر وإما نجس. لو فرضنا مثلا أن إنسان صب ماء على مكان وكان هذا المكان تحته بول، ثم تجمد هذا الماء الذي صبه فأصبح البول تحته أو النجاسات تحته، فالصلاة على الجمد وإن كانت تحته نجاس لا يضر. هكذا لو أن الإنسان صلى في مكان تحته خلع دورة مياه ما يضر. لو كان مثلا سطح المسجد في الدور الأول، الدور الثاني كله دورات مياه ما يضر هذا، يعني ما هو متصل المكان بالنجاسات غير متصل. قال: والقناطر، القناطر جمع قنطرة وهي الطرق. وقال: وإن جرى تحتها بول أو فوقها، الطرق التي يجعلون فيها الفتحات لتجري فيها مياه الأمطار وغيرها، مثل الآن في ما يسمى مجرى الأنابيب. لو أن الإنسان صلى على مكان تحته مجرى الأنابيب المجاري ما يضر، يعني هو في مكان طاهر. قال: أو أمامها إذا كان بينهما سترة. هذا هو الشاهد، هذا هو الواجب أن يكون بينك وبين هذه النجاسات سترة. وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام. صلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام صلاة صحيحة، ولكن ذكر الفقهاء بأحد شرطين، إما برؤية الإمام أو برؤية من يأتم بالإمام أو برؤية سماع صوت الإمام أو بسماع صوت الإمام. إذن الصلاة فوق المسجد صحيحة لكنها متعلقة بشرط الرؤية أو السماع، فإذا كان يحصل بأحدهما جاز الائتمام. الآن مثلا مصليات النساء يسمعن الصوت ولا يرون الإمام. نعم. ها؟ أي. نعم يرون من يأتم بالإمام، يرون من يأتم بالإمام، فصلاتهم صحيح، ولكن عدم اتصال الصفوف هذه مكروهة. نعم. جمع قنطرة، وهي الطرق التي تكون تمر من فوق شيء، هي مثل الجسور الصغيرة بس ما هي جسور، يعني مثل قديم كان يجي يسوي مثلا هذا مجرى السيل وهذا الطريق، فعشان مجرى السيل ما يخرب الطريق يسوون له فتحة من تحت فتسمى قنطرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فقال ما بعث بالناس أعلم مني هو من أثل الغابة، هو من أثل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع راسه ثم رجع قهقرأ فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع راسه ثم رجع قهقرأ حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث، فقال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه قال لا. أورده البخاري الجواز أن يكون الإمام في مكان مرتفع عن الناس للحاجة، وإلا فالأصل التساوي. نعم. قال حدثنا محمد البخاري قال أبو عبد الله البخاري، وهذا من الراوي عنه. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حويل الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نساء شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتى أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما، ونزل ل29 فقال يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. محمد بن عبد الرحيم يلقب بصاعقة، وهو شيخ البخاري رحمه الله، والحديث رباعي، والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشروبته ودرجتها من جذوع من الأشجار، فهذا فيه دليل على جواز الصلاة على الأشجار والأحجار الطاهرة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد، قال فكان يصلي على الخمرة. هذا فيه دلالة على أنه يجوز للرجل أن يصلي على ويسجد وبعض طرف ثوب أهله عليه ولو كان عليها الحيض. نعم، ما دام الثوب طاهر ما يضر. نعم. وكان يصلي على الخمرة، يعني قطعة قماش يتخمر به الإنسان بعدين يأخذ قطعة قماش الخمرة مقصود بها. نعم. قال باب بس مو سجادة اللي يسميها الناس اليوم سجادة، لا، قطعة قماش يتخمر به الإنسان، يتغطى به يعني مثل من حجر. نعم. هل في جواز السجادة يصلون عليها؟ ما لها أصل، ما لها أصل. نعم. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائمة، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابه تدور معها وإلا فقاعدا. قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس فقلت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم صففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. حصير معروف أنه يصنع من الخوص، فهذا فيه جواز الصلاة عليه. يعني باب الصلاة على القمرة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. نعم، هذا فيه دلالة على جواز الصلاة على الثياب خلافا لمن كرهه، نعم، من الشيعة وغيرهم. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه وقال أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قالت البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن مشياب قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. يعني إن الأصل فيه جواز ذلك خلافا لمن كرهه من الفقهاء وزعموا أن ذلك محيل عن التمكين في السجود. نعم. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلسوة ويداه في كلمه. قال حدثنا أبو الوليد هشام عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن قطان قال البكر بن عبد الله عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. هذا أمر جائز لوجود الحاجة، يسجدون على العمامة. العمامة كل ما عم الرأس من الثياب سواء كانت مكورة مدورة مثل عمامة السودان والأفغان أو كانت العمامة مستلة مثل عمامة الجزيرة، كل هذا جائز الإنسان يصلي فيه وأن يجعله حائلا بين جبينه وبين الأرض للحاجة كشدة الحر. أما إذا لم تكن حاجة فلا ينبغي ذلك. وهكذا القلنسوة، القلنسوة يعني الطاقية اللي على رأس أبو معاوية، هذه تسمى القلنسوة. أو يداه في كمه، يعني شدة الحر ما يستطيع يضع يديه على الحجر أو على التراب، وهذا يحصل في أيام الحج أو في أيام الحر في مكة، فتخرج طرف القميص وتتسجد هكذا، هذا أمر جائز للحاجة. نعم. باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلم سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. الصلاة في النعال، الأصل في الصلاة أنها تكون في النعال، هذا هو الأصل، ولا يترك هذا الأصل إلا لحاجة كون الإنسان يكون في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته بدون نعال، كما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت ففتشت عنه فوقع يدي على قدمي، دل أنه كان مكشوف. لكن الأصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم.

ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بقارئ أو بول ولكن شرقوا وغربوا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهير عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغارقة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشحم وجدنا مراكيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن زهير عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قبلة أهل المدينة والشام والمشرق، قبلة أهل المدينة جنوب، وقبلة أهل الشام جنوب، وقبلة أهل المشرق وين يتجهون أهل المشرق؟ الغرب. وقبلة أهل الغرب الشرق. طيب وقبلة أهل الجنوب الشمال. طيب ما معنى قول البخاري ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة؟ يعني لهؤلاء، يعني لأهل المدينة ومن في حكم، هذا معنى الحديث. نعم. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا عمرو بن دينار قال سأل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يقف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سألنا جابر بن عبد الله فقال لا يطوفن حتى يطوف بين الصفا والمروة. نعم، لا يطوفن حتى يطوف بين الصفا والمروة، هذا في المعتمر، هذا في المعتمر، ولا يجوز للمعتمر ولا للحاج إذا كان قارنا أو مفردا أن يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الكامل. نعم، وهكذا المتمتع لا يجوز له بعد أن يلبي بالحج أن يأتي أهله حتى يتحلل التحلل الكامل، والتحلل الكامل لا يتم إلا بثلاثة الأشياء كلها، وهي الرمي والحلقة والتقصير والطواف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سيف قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وقال ابن عمر فأقبلت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين وسألت بلالا فقلت أصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. سيف هو ابن أبي سليمان ومجاهد ابن أبي جبر المكي، والحديث فيه أن الإنسان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل باب الكعبة، تأمل الدخول هكذا، إذا دخل باب الكعبة يقول هنا ابن عمر لما سأل بلال قال فسألت بلال فقلت أصلى النبي في الكعبة؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره، يعني لما دخل عليه الصلاة والسلام في يساره سارية ثم أمامه سارية فصلى بين الساريتين. أين توجه؟ هل توجه إلى الجنوب أو توجه إلى الشمال؟ الأكثر أنه توجه إلى الجنوب، يعني جعل الباب عن يساره الذي دخل منه والباب المغلق عن يمينه وصلى هكذا إلى الركنين اليمانيين. نعم، المناسبة أن يريد أن يقول لك جواز الصلاة في داخل القبلة، لأن الكلام كله في الحديث باب القبلة، فضل استقبال القبلة، باب قبلة المدينة، ثم قال باب قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب إذا كان الله أمرنا أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فكيف يأتي فقيه ويقول بكراهة الصلاة في الكعبة وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألسنا نتخذ من مقام النبي صلى الله عليه وسلم مصلى وقد صلى في البيت؟ فكيف يقال بالكراهة؟ عرفت الوجه الآن؟ يعني نسميهم يعني بعض الفقهاء الأحناف لا يجوزون الصلاة داخل الكعبة، فالبخاري يقول كيف ما تجوزون الصلاة داخل الكعبة؟ والله يقول لنبي واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، المقام اللي قام فيه إبراهيم الله أمرنا أن نصلي فيه. طيب والمقام اللي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، لماذا لا يجوز أن يصلي فيه؟ فهمنا وجه الإيراد؟ نعم. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت داعى بنواحيه كلها فلم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه هي القبلة. طيب، هذه الزيادة التي ذكرها ابن عمر عن بلال، انتبه الآن، ابن عمر ذكر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وابن عباس قال دعا في نواحيه كلها ولم يصلي. طيب، الآن خبران متعارضان، أحدهما يخبر بالصلاة والآخر بالنفي، فخبر من أخبر بالصلاة زيادة، والأصل أن زيادة الثقة مقبولة، وقول ابن عباس خبر محمول على علمه، فإذا لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى. وهكذا أسامة لما سأل النبي، سئل هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى، قال ما صلى، وبلال قال صلى، لأن داخل الكعبة أنت ما ترى شيء، أنا دخلت داخل الكعبة فإذا كان الباب مغلق لن ترى شيء، يعني ما في مصابيح ولا في كوة ولا في شيء، فمن كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم سيراه، ومن كان بعيدا لا يراه. نعم نعم نعم، الأصل أن ما ورد يقتدى به كما ورد، فالذي ورد النفل فلا نعمم، لكن لو فرضنا فرضا أن إنسان صلى الفرض داخل الكعبة لا يقال الصلاة باطلة. باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو البيت المقدس 16 أو 17 شهرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمضى على قوم من أنصاره في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو ناقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد السجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا الوجه قال إنه لو حدثت في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. يعني الشاهد أنه لا بد من القبلة بالنسبة للفرض، وقول البخاري باب التوجه نحو القبلة يعني اتجاهه، لا يلزم عين القبلة، عين الكعبة لا يلزم، وإنما يلزم عين الكعبة لمن يرى الكعبة، وأما من كان بعيدا عن الكعبة فاللازم له نحوه. نعم. باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثني هشيم عن حميد عن أنس أنه قال عمرو قال عمر وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله أمرت نساءك أن يحتجبن فإنهن يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى عن يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بين الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاء مؤذن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشعب فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عقبة عن عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيدت الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سجدتين. هو هذا هو الصواب، أن من صلى وأخطأ في القبلة أنه لا يعيد الصلاة إلا في حالة أنه لم يكن من أهل الاجتهاد أو لم يكن في مكان الاجتهاد. يعني إنسان يكون في مكان فيه ناس من أهل القرية ويصلي على كيفه وأخطأ، هذا يعيد لأنه ليس محل الاجتهاد، في ناس من أهل القرية موجود، ليش ما تسألهم؟ أما إذا كان إنسان في صحراء فأخطأ ثم تبين له أنه أخطأ لا يعيد الصلاة. وهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم صلوا بعض الصلاة إلى البيت المقدس ولم يعلموا بالنسخ، وصلوا بعض الآخر إلى القبلة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. نعم. باب حك البزاق باليد من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يعني أخذ طرف الرداء الثوب وفتح هكذا ثم بصق فيه ثم رده وقال يفعل هكذا بدل ما يدفل على جدران المسجد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. قبل وجهه يعني أمام وجهه، قبالة الشيء أمامه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيها عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة نخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. ما يجي أحد يقول شلون يصير قبل الله أمام المصلي والمصلين كل واحد له وجه، هذا وجه للجنوب وهذا وجه للشرق وهذا وجه كل واحد بحسب مكان، هذا قياس فاسد، ما يقال كيف في صفات الله عز وجل. ومع ذلك ألا ترون أن السماء فوقنا وهي أمام المصلي أينما توجه؟ هذا مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله رب العالمين جل في علاه؟ هو أعظم من ذلك سبحانه وتعالى، لكن العقول القاصرة تأتي بالأقيسة الفاسدة. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا هشام بن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره وابا سعيد حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى نخامه في جدار المسجد فتناول حصاه فحكها وقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. هذه الاحاديث التي وردت في النخامه فيها دليل على كراهة بلع النخامة، يكره للإنسان أن يبلع النخامة ويبلع البزار، وإنما ينبغي عليه أن يخرجه. إذ لو كان، تأملوا معي، لو كان ذلك غير مكروه لأمره النبي صلى الله عليه وسلم ببلعه بدل ما يلفظه إلى الخارج. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. نعم. هي هذه مترادفة؟ لا، مو مترادفة، البزاق غير المخاط، المخاط ما يمتخطه الرجل من أنفه

صلوات ربي وسلامه عليه أنه يرى الناس وهم وراءه صلوات ربي وسلامه عليه وهو يراهم من دون نظر. نعم. باب هل يقال مسجد بني فلان؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء. وفي بعض النسخ بين الخيل التي ضمرت، أضمرت أو ضمرت المعنى واحد، لأن هذا مضاعف بالهمز وهذا مضاعف بالتضعيف بالشدة. نعم. وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. مسجد بني زريق قريب من ما يسمى اليوم بمنطقة القبلتين، قريب من منطقة القبلتين. وأما ثنية الوداع فهي التي الآن في عرفنا في زماننا المنطقة الداودية، إذا سمعتم فيها، اللي فيها الحجامين وفيها مسجد السبق، موجود إلى الآن مسجد السبق. نعم. وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. يعني الشاهد فيه مسجد بني فلان، لأنه قال مسجد بني زريق، إذن فيه جواز تسمية المسجد باسم القبيلة أو باسم الشخص، وإن كان الأصل أن يسمى المساجد بأسماء الله عز وجل، فيقال بيت الله، قبلة الله، كعبة الله. نعم. أو بأسماء بانيها، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز باسم المناطق، مسجد قباء، ويجوز باسم القبيلة، مسجد بني زريق، مسجد بني سلم، هي نفسها مسجد بني سلم ومسجد بني زريق. نعم. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر عندنا قال أبو عبد الله القنو العذق، عذق الرطب، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، ولما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ، فحثى بثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثره منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفي علينا عجبا من حسره، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منا درهم. سبحان الله، حرص النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل من حرص عمه على الدراهم. يعني لا. وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان، إبراهيم هو ابن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، هذا الثلاثي صورته لكنه معلق ليس مسند، لكنه معلق. أورد البخاري رحمه الله في ثلاثة مواضع في صحيحه هكذا معلقا، وقد أوصله الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولماذا أورده معلقا؟ لأنه لم يثبت عنده على شرطه. نعم. تفضل. كأنه يعين على جمع الدنيا، عرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يكون معينا لرجل على جمع الدنيا، صلوات ربي وسلامه، إنما هو معين على جمع الآخر. اللهم صل وسلم. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف الأخبار مالك. باب من دعا لطعام أو باب من دعي لطعام، لكن دعا هو الأضبط لأن فيه قال وأجاب، بناه للمعلوم فيكون الأول أيضا مبنيا للمعلوم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناسا فقلت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قولوا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. يعني هذا فيه جواز أن يقوم الرجل يقوم للناس في المسجد يا جماعة أنت كلكم مدعوون عندي على الغداء والعشاء أو عندي عرس تعالوا، هذا يجوز. ليش؟ لأن هذا أنس بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ودعاه إلى الطعام، ولا لا؟ لله در البخاري، ما أعظم فقه، حط لنا هذا الباب عشان نرتاح. إعلان؟ لا، الإعلانات ما ثبتت لأنهم كانوا قادرين على كتابة هذه الأوراق، ليش ما كتبوها؟ القاعدة كما قال الشاطبي ما وجد الداعي له مع وجود الإمكان على فعله ولم يفعله ليش لنا أن نفعل. نعم. هكذا لو قال الإمام توفي فلان نصلي عليه أمر ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قوموا بنا نصلي على النجاشي، لكن لم يكتبوا هذا على اللوحات ولم يكتبوا ذلك على جدران المسجد. هذا المسجد ها؟ مسألة الوفاة شخص. لا لا، ما يكتب، ما يكتب على الأوراق ولا على الجدران. لو أعلن الإمام أن فلان توفي ونصلي عليه هذا ما في بأس. نعم. إسحاق هو ابن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري، وأبوه عبد الله هو الذي برك له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. قال رحمه الله باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. قال حدثنا يحيى قال اخونا عبد الرزاق قال اخونا ابن جريج قال اخونا ابن شهاب عن سائر بن سعد ان رجلا قال يا رسول الله ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا ايقتله فتلاعنا في المسجد وانا شاهد. اذن ايضا اقامه الحدود والقضاء في المسجد، القضاء في المسجد امر جائز، وتلاعنا في المسجد امر جائز. نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حين أعظم الأبواب التي فيها أحكام المساجد هذه الأبواب التي أوردها البخاري في كتاب الصلاة، ومنها أيضا أبواب أوردها مسلم في كتاب المساجد، حقيقة يعني أبواب عظيمة جمعت أحكاما شتى فيما يتعلق بالمساجد. نعم. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس أو حيث أمر أو حيث أمر ولا يتجسس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم وسعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى المكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين. باب المساجد في البيوت. هكذا أين يجلس؟ يجلس حيث يشير عليه صاحب البيت، يجلس حيث يشير صاحب البيت، يصلي حيث يشير عليه صاحب البيت، ينام حيث يشير عليه صاحب البيت ولا يتجسس. نعم. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن عازب في مسجده في داره جماعة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عثمان بن مالك هو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجده فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال فلم يجلس حين دخل شيخ النسخة دي حتى في نسخة حين إذن حتى ما أدري يعني كيف فلم يجلس حتى دخل البيت، معناه لما دخل البيت جلس، وهذا ليس مراد، المراد أنه لم يجلس حين دخل البيت، قال ما راح أجلس، أول شيء يقول لي وين أصلي بعدين أجلس. نعم. ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتي؟ قال فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم، قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فتاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن ابن الدخيشن ابن الدخشن أو ابن الدخيشن نعم أو ابن الدخشن، فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله أريد بذلك وجه الله، قال الله ورسوله أعلم، قال فأنا قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال الشاهد في الحديث أن الإنسان المسلم عليه أن يعامل المسلمين على الظاهر، وقول بعض الناس والله نرى وجهه مع كذا نرى جلوسه مع كذا، هذا ليس دليلا يقينيا على أن الرجل منهم، يعني ما يجوز للإنسان أن يقطع بأن فلان إذا كان يجالس المنافقين أنه يكون منهم، وما يدريك لعله ينصحهم، لا يجوز أن تقول فلان المبتدعة لأن مجرد أنه يجالسهم، وما يدريك لعله يجالسهم ينصحهم، وإنما يقال فلان منهم إذا كان يدخل معهم يخرج معهم يأكلهم يشاربهم، أما لمجرد الدخول والخروج ليس دليل، قد يضطر الإنسان إلى الدخول والخروج مع إنسان للعمل، قد يضطر الإنسان للخروج والدخول للوظيفة للتجارة لجيرة لقربة لأي سبب من الأسباب أنت لا تعلمه. مع الأسف الشديد بعض الناس اليوم سمع بعض الآثار التي تقول إذا رأيت الرجل مع المبتدع فألحقه به، قال خلاص كل إنسان مع المبتدع فهو مبتدع، هذا ليس بصحيح، هذه كلية باطلة، وإنما الأصل أن يقال نعم من يؤكل المبتدع ويجالس المبتدع ويشارب المبتدع هذا هو المبتدع، أما أن الإنسان تراه مرة مع المبتدع أنت لا تعرف لماذا معه، يمكن يعمل معه في المكان هذا، إيش يعمل؟ يترك الوظيفة عشانه؟ تراه معه في محاضرة ولا في درس، طيب إيش تعمل؟ يمكن أنه مغصوب على هذه المحاضرة، يمكن ولي الأمر أمره أن يحاضر معه بعدين تلحقه به خلاص؟ هذا كلام يحتاج إلى تفصيل يا أخوان. نعم. قال ابن شهاب في المسألة الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهم من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك. طبعا محمود بن ربيع صحابي صغير. نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. طبعا هنا قول المساجد في البيوت، يعني المساجد في البيوت، يعني هل يجوز للرجل أن يجعل نفسه مسجدا في بيته؟ نعم يجوز له إذا كان للحاجة، مثل هذا الرجل عتبان بن مالك الذي أصيب ب يعني الضعف في العين وعدم استطاعته للذهاب إلى مسجد قومه. نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. كان ابن عمر يبدأ برجل اليمنى فإذا خرج بدأ برجل اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم هنا ما استطاع بشأنه كله في طهوره وترجله وتنعمه. ولم يذكر فيه الحديث الذي فيه أنه يدخل برجل اليمنى ويقول الدعاء لأنه ليس غشر، والحديث صحيح رواه أبو داود وغيره أنه إذا دخل أحدكم المسجد فليدخل برجل اليمنى ثم ليقل بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم. باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبورا بأي مساجد وما يكره من الصلاة في القبور، وراء عمر وأنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر ولم يأمره بالإعادة. قال حدثنا طبعا لم يأمره بالإعادة لأن أنس لم ير القبر ولم يقصده. فلو صلى إنسان في مسجد ولم يعلم أن في هذا المسجد قبرا لا يؤمر بالإعادة، وإنما يؤمر بالإعادة من صلى في مكان وعلم بوجود القبر فيه. وما مثاله وما نظيره؟ نظيره كرجل علم أن الثور فيه نجاسة فصلى فيه، إيش نقول؟ أعد الصلاة. طيب لو صلى في ثوب ولم يعلم بالنجاسة، بعد ما خلص الصلاة قال له واحد ترى ثوبك وراء شيء، ما نأمره بأن يعيد الصلاة؟ هذا نظيره. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. نعم، الصواب أولئك بكسر الكاف، لأن الضمير الكاف خطاب لهن، لأم حبيبة وأم سلمة، لأم حبيبة وأم سلمة، يعني أولاء أي المشار إليهم يا أم حبيبة يا أم سلمة شرار الخلق عندها. وعلى هذا جاء القرآن الكريم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك المشار إليه يا محمد، الكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المشار إليه، الكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يعني المشار إليه يا محمد لا ريب فيه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياهي عن أنس أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله وهذا في قباء، بنو عمرو بن عوف كانوا في قباء، أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قباء في حي بني عمرو بن عوف. نعم. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلبي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلتي وأبو بكر ردفه وملأوا بني النجار حوله. طبعا بني النجار هم من الأنصار ولكنهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال أبيه وأخوال جده. نعم. حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخريب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، النبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. أبو التياح هو يزيد بن حميد الضبعي، يزيد بن حميد الضبعي، وهذا الحديث أورده البخاري تحت باب هل تنبش قبور المشركين الجاهلية؟ الجواب لا بد، إذا أراد الإنسان يبني في مكان وفيه قبر فلا بد من نبش القبر، أما أن يبني المسجد على القبر فلا تصح الصلاة فيه اتفاقا إجماعا، لحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. باب الصلاة في مرابض الغنم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة كونه صلى في مرابض الغنم قبل أن يبني المسجد ما هو معنى أنه ما كان يصلي بعد ذلك، بل أمر صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل، هذا حديث. نعم. باب الصلاة في مواضع الإبل. قال حدثنا صدقة بن صدقة أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، أما الصلاة إلى البعير فهذا لم ينهى عنه، فليس فيه يعني دلالة على جواز الصلاة في مرابض الإبل. فرق بين مرابض الإبل ومواضع الإبل. نعم. باب من صلى وقدامه تنور. نعم. إذا كان مكانها الذي ينام فيه البعير فلا يجوز أن تصلي فيه، لكن لو كانت أنت والبعير معك مسافر فربضت فصليت إليها جاز. باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. قال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. نعم، هذا باب دقيق، يعني كون الإنسان مثلا إمام يصلي أمامه شمعة، مثلا يصلي أمامه ضوء لمبة سراج، هذا ما يضر. وإن كرهه بعض الفقهاء فلأجل أن لا تكون فيه مشابهة مع المجوس. هنا البخاري رحمه الله يعني تبيبه دقيق، قال فأراد به وجه الله وقاتل الله جاهلا صعلوكا يزعم أن البخاري كان مجوسيا، قاتله الله. كيف البخاري الذي اجتهد وبذل وسعه ونفسه وماله وحياته في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مثل هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقال إلا ممن هو مجوسي. نعم. أو شيء مما يعبد. نعم. يعني مثلا إنسان راح الهند، إنسان راح الهند وجاء وقت الصلاة وقام يصلي لله عز وجل، ما تنبه أن قدامه حاطين فوق حاطين صلاة، ما يدري صلاته صحيح. عرفت كيف؟ نفس الشيء لو أن إنسان جاء إلى مكان وصلى، بعد ما صلى انتبه أن قدامه صليب صلاته صحيح. نعم. قياس إيش؟ هذا إذا تسميه أنت قياس فهو قياس الاستدلال. قياس الاستدلال صحيح، لأن القياس لا تنوع، قياس العلة، قياس الاستدلال، وقياس الشبه. نعم. خلي المدفع أمام المصلين. إيه ما يضر. المدفع أمام المصلين ما يضر. قال رحمه الله باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا في بيوتكم من صلاة في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كراهية هنا بمعنى التحريف، لأنه مر معنا حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهنا قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوا قبورا، إذن دل أن القبور لا تصلى فيها. فإن قال قائل طيب الناس يصلون الجنائز في المقابر، صلاة الجنائز في المقابر أو في أرض المقبرة أمر يعني ليس محدثا، أمر جائز، لكن الصلاة المنهية عنها صلاة ذات الركوع والسجود. نعم. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، فتح الذال يعني المهلكين، وهذا فيه كراهية أن يصلي الإنسان في مدائن صالح أو يصلي الإنسان في كهف علم أن أهله مثلا عذبوا أو في مكان علم أن أهله أحرقوا. نعم. طبعا طبعا الدلالة على العموم ليس خاصا بأقوام معينين. إذا رأيت مكان مخسوف لا تصلي فيه، إذا رأيت مكان محروق لا تصلي فيه. نعم. ها لا ما يجوز الصلاة في أماكن المعذبين، يعني مثل أماكن الفرعونية ما تجوز الصلاة فيها. نعم. شيخ باب كراهية الصلاة، كراهية عند البخاري عند التحريم لا، قد يراد به التحريم وقد يراد به غيره، لكن هنا المقصود به التحريم. نعم. نعم. لا لا، أي مكان يكون فيه عذاب الله ظاهر لا تصلي. نعم. إذا كان خسف عام، حريق عام، نعم ما تصلي فيه، ليس المقصود يعني الحرائق الخاصة. نعم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. البيع هي أماكن العبادة التي تكون للرهبان والأحبار، وهي مثل الكنائس اليوم، تسمى الكنائس اليوم. نعم. ولكن البيع أصغر من الكنائس في العصر الأول. نعم. قال حدثنا محمد. إيش اللي أصغر من الكنيسة يا أبو معاوية؟ كلها كنيسة؟ ما في شيء ثاني اسم ثاني؟ ها؟ لا لا، أنا يعني نعرف بلغتها كنيسة كنيسة. أول طيب، ما ضاعت هذه، راحت من لغتهم، الحمد لله، إن شاء الله تزال الكنائس. نعم. في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل عيسى لا يقبل الجزية، ها، ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. يمكن. نعم. نعم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبينا عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، إذا اغتم بها كشف عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحذروا ما صنعوا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن سيد المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبورا بأي مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار هو ابو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمك أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة، ونطيف الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيها عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت فخرجت صبية لهم فالتمسوه فلم يجدوه. فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من السيور. فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من السيور قالت وضعته أو وقع منها، فمرت به حديات وهو منقل فحسبته لحما فخطفته، قالت فالتمسوه فلم يجدوه، قالت فاتهموني به، قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم إذا إذ مرت الحدية فألقته قالت وقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعلتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم المشاحي من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجان قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث باب نوم وشاهد فيه أنها كانت تنام في المسجد ومعلوم أنها إذا نامت في المسجد فهي قد تصيبها الحيض فهذا أمر جائز إذا كان مكانها المسجد نعم باب نوم الرجال في المسجد وقال أبو قلابة عن أنس قدم رهط بن عكر على النبي صلى الله عليه وسلم فكان في الصفة وقال عبد الرحمن بن أبي بكر كان أصحاب الصفة الفقراء قال الرجال إذا ناموا في المسجد يصيبهم الجنابة أيضا فكما مر معنا فكيف يفعلون ما دام مكانهم المسجد فجاز لهم ذلك ينامون ولكن يتوضؤون نعم نعم المرأة إذا كان مكانها المسجد فإنه يصيبها الحيض فإذا هل تخرج لا الصواب أن هذا ما دام مكانها فهي تجلس للحاجة وهذا فيه دليل على أن الحيض لها أن تشهد يعني الخير والحاجة التي تكون ضرورية لها نعم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام شاب أعزم أهله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هم ينامون في المسجد ما عندهم بيوت فلماذا ينامون في المسجد حتى لا يفوتهم شيء من الخير نعم حتى لا يفوتهم شيء من الدرس أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا ينامون في المسجد وكان قرابة 500 من الصحابة ينامون في المسجد كله نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سالم بن سالم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجع قد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب وكان أحب الكنى إليه أبا تراب الشاهد فيه نوم الرجال في المسجد خلافا لمن كرهه نعم قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه ردام إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته باب الصلاة إذا قدم من سفر وقال كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه قال حدثنا خلاد بن حقا حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن بثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال مسعر وراه قال ضحى وقال صلى ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني الإنسان إذا جاء من سفر ووجد المسجد المغلق يصلي عند باب المسجد ثم يذهب إلى أهله نعم شيخ زيادة في الدين كيف فقضاني وزادني يجوز الإنسان يقضي الدين بزيادة بدون شرط مسبق ولا عرف معروف نعم ولا عرف مشروط باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس باب الحدث في المسجد قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال مالك عن ابن زياد عن عرج عن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه باب بنيان المسجد. قال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. والله وقع هذا، وقع خصوصا الذي يدخل في بعض المساجد في بلاد تركيا ثم يرى الكنائس لا يجد فرقا بينها، إلا المئذنة والهلال على المسجد، والمئذنة والصلبان على الكنائس، بس هذا الفرق. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجليد. اللبن يعني الطوب، أما اللبن هذا يشرب. نعم. وسقفه الجليد. الجليد اللي هي أغصان النخل. نعم. وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد، وأعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. منقوشة ليس معناه منقوشة يعني مزخرفة، إنما معنى منقوشة يعني مرتبة ومتناسقة. نعم. باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعملوا باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يعني هذا الاستدلال من البخاري أنه لا يجوز أخذ أموال المشركين لبناء المسجد. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال قال لي ابن عباس ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثي، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ حديثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. طبعا هذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية فيه دليل على أن يعني معاوية رضي الله عنه ومن معه اجتهدوا فأخطأوا فوقعوا في البغي، لكن هذا ليس معناه أنهم يسمون بغاة كما يظن بعض الناس، يعني كونهم هذا وصفهم لا يعني أن هذا حكمهم، فرق بين الوصف بين الحكم. فأنت قد تسمي إنسانا ما، يعني ربكم مثال، لو جاء إنسان وسرق فجيء به إلى القاضي، الآن وصفه أنه سرق، القاضي قاله لماذا سرق؟ قال والله أنا سرقت لأطعم عيالي، ففتش فوجد أن عياله كانوا يموتون من الجوع لو لم يسرق، فمنع عنه حكم السرقة لوجود الشبهة، فالآن وصف السرقة موجود وحكم السارق لا يوجد، فلا تخطأ يده. إذن فرق بين الوصف بين الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، هذا وصف، لكن هم لا يسمون بغاة، لماذا لا يحكم عليهم بالبغاة؟ لأنهم إنما فعلوا ذلك عن اجتهاد، فمعاوية قال والله لا أسلم الإمرة حتى يقتل من قتل عثمان لأنه وليث دمي. نعم. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأتي مري غلامك من النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الوارث ابن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قال حدثنا خلاد قال حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت فعملت المنبر. نعم خلاد هو ابن يحيى والحديث اللي قبل عبد العزيز هو ابن أبي حازم عن أبي حازم أبوه عن سهل. والحديث الأول قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل رباعي. والحديث الثاني أيضا رباعي. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السبت القادم إن شاء الله عز وجل ننتهي من كتاب الصلاة من كتاب مواقيت الصلاة إن شاء الله، يعني نأخذ أكثر إن شاء الله، لكن هذه أحاديث كانت مهمة. السبت القادم نصل إلى كتاب الأذان إن شاء الله نجتهد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. نعم إذا كان نعم إذا كان لا يصلي يعني ينام في المسجد ولا يصلي هذا يخرج من المسجد. يصلي في مكان في شغل أو في بيت صديقه. لا أنا أتكلم عن إذا حضر وقت الصلاة هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي. إذا حضر وقت الصلاة وصلى لا يخرج من المسجد بحجة أنه لا يحضر الدروس. لا يهم، الدروس ليس ملزما به، لكن لو كان جاءت الصلاة ولا يصلي وينام هذا يخرج من المسجد. تفضل سليمان. اول من طيب شو التعارف؟ ما راهم في الجنه. وين راهم في الجنه؟ راهم في السماء الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابع. هل لما دخل الجنه راح احد؟ ابدا. الجنه فوق السماء السابعه، الجنه فوق السماء السابعه، وليس فوق الجنه الا عرش الرحمن بس. نعم ارفع الانبياء الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ابراهيم في السماء السابعه، ولم يقل بعد ذلك، بل لما وصل الى مكان جبريل ما تقدم. نعم اليك يا حبيبي. لا حتى ليس هذه العلة، العلة حتى يكون أول عهده بقريته بيت الله. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.